اللهم صل على رسول الله. في هذه الايام خرج طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسك اذا كان نسبة هذا الحرير او حرير خالص؟ يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احل الذهب والحرير لإناث امتي وحرم على ظفورهم، فالحرير محرم على الرجال وباح للنساء الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلبسوا الحرير يخاطب الرجال الا موضع اصبعين موضع اصبعين او ثلاث او اربعه كما رواه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. فاذا كانت القطعه التي في الثوب الحرير الذي في الثوب موضع اصبعين او ثلاث او اربعه فلا باس، مثل رقعه في الثوب من حرير رقعه، مثل اجرار، مثل علامه من الحرير علامه في الثوب، قطعة الثوب علامة يكتب فيها شيء أو ما أشبه ذلك، هذه تباح. المقصود قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة قطع في الثوب، وما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. نعم. المقصود الحرير كما العروض طبعا يقضي مثل من مادة العروض، من يجوز بدون قصد يعني. نعم.